بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مبارك فيه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله تعالى: ولقد اتضح للقارئ أن عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع الأنبياء بمن فيهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كالأساس للبناء، فلا قيام للبناء إلا بالأساس، وكالأصل للشجرة فلا قيام ولا حياة للشجرة إلا بأصلها، وكالروح للجسد فلا قيام ولا حياة للجسد إلا بالروح. وبهذه المقاييس العقلية والشرعية يجب أن يقيس العاقل الدعوات ليعرف منها ما هو على جادة الأنبياء وما هو بعيد عنها. إذن القياس لكل دعوة. إن أردت أن تتعرف على مدى قربها أو بعدها من منهج الأنبياء أن تقيسها على التوحيد وعلى اتباع السنة. الشيخ هنا يقول: أحب أن أزيد ثلاثة أمثلة نزداد بها فهما لسنن الله التشريعية، وأن التنظيم والترتيب فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه. الأول يعني المثل الأول، الصلاة. الشيخ يريد بهذه الأمثلة أن يبين أن الترتيب في التشريع أمر مقصود، فيجب على الداعية ويجب على الإنسان أن يقدم التوحيد دائما، ولا يجوز له أن يخل بهذا الترتيب، لأن الترتيب مقصود للشارع. ومن أخر التوحيد فقد أخر ما قدمه الله، فخالف بذلك تشريع الله سبحانه وتعالى وشريعة الله وما عليه الأنبياء. هذه أمثلة يذكرها الشيخ على هذا المقصود. نعم، اقرأ. قال حفظه الله تعالى: الأول الصلاة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة تعليما عمليا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيام، ثم بالتكبير، ثم بالقراءة، ثم الركوع، ثم السجود، هذا نفعله في ركعة، ثم الثانية كذلك، ثم التشهد الأول، ثم التشهد الأخير، ثم السلام. فلو قالت جماعة: الآن الأفضل في هذا العصر أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير، أو نقدم السجود على الركوع، أو نجعل التشهد بدل الفاتحة والفاتحة مكان التشهد، فلو تم لها هذا أو شيء منه، فهل تكون هذه صلاة صحيحة؟ وهل تكون إسلامية؟ الجواب لا، أخلوا بالترتيب الشرعي. نعم. الثاني الحج. حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم الناس مناسك الحج، وقال: خذوا عني مناسككم، وجعل الوقوف بعرفة في مكان وفي زمن معين وهو اليوم التاسع، وجعل المبيت في مزدلفة في ليلة معينة، وجعل يوم النحر وأيام التشريق ولياليه في مكان وزمان معين، وجعل طواف الإفاضة في زمن معين، وجعل للسعي مكانا معينا بين الصفا والمروة، حدد بدايته ونهايته. فلو أن جماعة أرادوا أن يغيروا شيئا من هذه المناسك عن زمانه أو مكانه، مثلا قالوا نريد أن يكون طواف الإفاضة في اليوم السابع وأن يكون بين الصفا والمروة، ونريد أن ننقل الوقوف بعرفة إلى اليوم الثامن أو العاشر إلى مزدلفة أو منى، ونريد النحر بعرفات، أو نريد أن نقدم أو نؤخر في هذه المناسك حسب المصلحة وحسب ظروف الحجاج، أيكون هذا حجا إسلاميا أو يكون مسخا وتشويها لهذا النسك؟ الثالث هو بيت القصيد. بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته بالتوحيد، وكذلك جميع الرسل، وكان يوصي أمراءه ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد. فمن ذلكم من أمثلة كثيرة قوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ألا تراها دعوة منظمة وتشريعا منظمة يبدأ بأصل الأصول ثم يتدرج من الأهم إلى المهم؟ فلماذا لا نفهم هذا التنظيم الدقيق؟ ولماذا لا نلتزمه؟ ولماذا نفهم أنه يجب علينا أن نلتزم سنة الله التشريعية وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتها، ولا نفهم سنة الله وتنظيمه وترتيبه الدقيق في ميدان الدعوة الذي تتابع فيه الأنبياء جميعا على وتيرة واحدة، ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الأصيل والعدول عنه؟ إن هذا لأمر خطير يجب أن يراجع فيه الدعاة عقولهم ويغيروا مواقفهم. هل استفادت الأمة الإسلامية وخصوصا دعاتها من هذا المنهج العظيم، منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد وجعله منطلقا لدعواتهم؟ والجواب أن واقع الأمة الإسلامية مؤلم ومرير، وإن امرأ لو مات كمدا أو أمة من هذا الواقع المؤلم المظلم، وإن امرأ لو مات كمدا أو أمة من هذا الواقع المؤلم المظلم لحق له ولها ذلك. كيف ذلك؟ إن كثيرا من الأمة الإسلامية بما فيها دعاتها ومفكروها قد جهلوا هذا المنهج، وبعضهم يتجاهله، وحالت الشياطين بينهم وبينه واجتالتهم عنه، واتخذوا من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم ودهاهم في دينهم ودنياهم. وصدق فيهم قول الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي لفظ: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وأصبحوا غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أجل أصبحوا غثاء كغثاء السيل وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وغزوهم في عقر دارهم واستذلوهم واستعبدوهم وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم واستنزفوا ثرواتهم وأفسدوا. تداعت الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. تداعى يعني يدعو بعضهم بعضا، وقصعتها يعني طعامها، قصعة الصحفة التي يوضع فيها الطعام. وغزوهم في عقر وعقر دارهم وسللوهم واستعبدوهم أصبحوا غثاء يعني الأمة الإسلامية. نعم. وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم. أصبحوا غثاء كغثاء السيل وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وغزوهم في عقر دارهم واستذلوهم واستعبدوهم وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم واستنزفوا ثرواتهم وأفسدوا أخلاقهم. كل ذلك نتيجة لبعدهم عن منهج الله ومنهج النبوة. هذا الواقع، ولكن قل من يفسر هذا التفسير. لماذا الأمة الإسلامية ضعيفة ومستذلة وقد تسلط عليها أعداؤها؟ هذا هو السر، هذا هو السبب، البعد عن منهج الله. نعم. وفي غمرة هذا الواقع المؤلم وبعد فوات الأوان فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من نومهم فأخذوا يصيحون في المسلمين عودوا إلى الله، فهذه مسالك النجاة. وأخذوا يكتبون ويخطبون ويوجهون الناس ويخططون ويرسمون لهم طرق العزة والكرامة والإنقاذ. وكل قدم جهده وما تراءى له أنه الحق. وأقول بحق إنهم قدموا الشيء الكثير في مجال الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وهم كثر ويشكلون اتجاهات متعددة، ولو وحدت جهودهم وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل وصاروا في منهجهم جادين لخلصوا أمتهم مما وقعوا فيه، ولوصلوا بهم إلى ما يريدون. وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة. صحيح أن كثير من أبناء هذه الأمة استيقظ وانتبه، لكن مع الأسف ما ساروا على الطريق الصحيح، على منهج الأنبياء، ولذلك تفرقت اتجاهاتهم وتشددت جماعاتهم وقلت بركتهم على كثرتها. والشيخ الآن المؤلف سوف يتكلم عن بعض هذه الاتجاهات الدعوية التي خالفت منهج السلف ومنهج الأنبياء. نعم. الأول يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعواتها وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعبادتها ودعوتها. هذه الدعوة السلفية والدعوة السلفية هذه ليست من بنات هذا الزمان وليست جديدة، الدعوة قديمة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا دعوة صحيحة موافقة لما أوجبه الله سبحانه وتعالى وشرعه للأنبياء، فجاء الصحابة ودعوا كذلك بنفس هذا الأسلوب وبنفس هذا المنهج، ثم التابعون، ثم ظهرت دعوات وأفكار واتجاهات، وبقيت طائفة من هذه الأمة متمسكة بالمنهج الذي كان عليه الصحابة وكان عليه السلف، المنهج الذي دعا بمقتضاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الطائفة سميت دعوتها بالدعوة السلفية، سميت بذلك لأنها متمسكة بمنهاج السلف الصالح، والسلف الصالح تلقوا هذا المنهج من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الدعوة السلفية، وهناك أئمة كبار يمثلون هذا المنهج السلفي كالإمام أحمد بن حنبل وكالإمام أحمد بن تيمية وكالإمام ابن القيم تلميذه وكالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هؤلاء من كبار الدعاة السلفيين الذين دعوا بمقتضى هذا المنهج النبوي. حتى هذا العصر بقيت الدعوة السلفية قائمة ولها علماؤها وكبار دعاتها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة السلفية هي التي يجب على المسلمين جميعا أن يسلكوا مسلكها وأن يسيروا على طريقتها وأن يتقفوا آثارها وأن يتمسكوا بمنهاجها إذا أرادوا النجاة، لأنها الدعوة الوحيدة التي تسير على منهج الأنبياء والرسل. ولكن مع الأسف أنها تحارب محاربة شعواء لا هودة فيها، وينبسون أتباعها. على سبيل المثال، الصوفية يحاربون الدعوة السلفية وينبسون أتباعها بالوهابية، يقولون الوهابية نسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا النبس يطلق في كثير من بلاد المسلمين على كل من تمسك بمنهج السلف وسار على طريق الدعوة السلفية. وثم لما ظهرت هذه الجماعات الحزبية وخالفت منهج السلف، أخذت أيضا تحارب الدعوة السلفية محاربة ليس فيها لا هودة فيها ولا حتى ما فيها هدنة، حرب مستعرة شرسة قائمة مستمرة إلى اليوم. وكذلك أيضا هؤلاء الحزبيون هذه الجماعات وقعت فيما وقعت فيه الصوفية قديما، وهي الحرب بالأنباز، الحرب بالأنباز. وحرب الأنباز هذه قديمة، استعملها الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا ينبزون أصحابه بالصوبات، وكانوا ينبزون أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بالمذمة. فهذه قديمة، وقالوا قوم نوح قالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا أرذل فادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني شوف الحرب كيف، التحقير والتشهير والتنبيز، هذا من قديم يوجه إلى الدعاة وإلى أتباع الدعاة الصادقين. وإلى اليوم حرب الأنباز لا زال إلى اليوم، حيث أطلق الحزبيون مجموعة من هذه الأنباز على أهل الدعوة السلفية، فقالوا عنهم الجامية، الجامية نسبة إلى الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، العالم المعروف المدرس في المسجد النبوي والأستاذ في الجامعة الإسلامية سابقا رحمة الله عليه، المتوفى سنة 16 و400 و1000، وكان من أفاضل أهل العلم من أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة، وكان يعتني بالعقيدة عناية عظيمة رحمه الله، ولأنه من أبرز الدعاة الذين تصدوا للحزبيين في البلاد السعودية، نبذوا السلفيين في السعودية بأنهم جهمية نسبة إلى هذا الشيخ، علما بأن السلفيين في السعودية لا ينتسبون للشيخ الجامعي. لو أن السلفيين في السعودية أرادوا الانتساب لشيخ لكان أولى المشايخ بذلك الشيخ ابن باز، فإنه إمام السلفيين في العالم. ولو أراد السلفيون أن ينتسبوا لانتسبوا للشيخ ابن باز أو لانتسبوا للشيخ الألباني، هم أئمة الدعوة في هذا العصر. لكن الحزبيون نسبوا السلفيين إلى الشيخ الجامي من باب التنفير والتشهير على طريقة الصوفية في كلمة وهابية. وكذلك أيضا من الأنباز الخبيثة التي أطلقها الحزبيون والجماعات الحزبية على السلفيين الخلوف، كلمة خلوف هذه تذكرنا بما قاله المشركون لنوح: ما نراك اتبعك إلا أراذلنا بادي الرأي، أراذلنا. كذلك هؤلاء الحزبيون يطلقون على أهل الحق الخلوف، وهذه كلمة خبيثة، لأن الخلوف هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هل هكذا السلفيون يا إخواننا؟ انظر إلى البغي والعدوان والتسلط والشراسة في العداوة وسوء الخلق، حيث يطلقون على إخوانهم في الإسلام وصفا خبيثا لا يستحقه إلا المنافق، إلا المنافق. نعوذ بالله من البغي والعدوان والفجور والخصومة. ومنهم من يطلق على السلفيين المداخلة نسبة إلى الشيخ ربيع المدخلي. الشيخ ربيع معروف بجهاده العظيم في تبيين وتوضيح المنهج السلفي، وكذلك في التصدي للمخالفين لهذا المنهج. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو من تأليف الشيخ ربيع المعروف بكتاباته الطيبة المفيدة الناصحة للمسلمين والذابة عن عقيدة السلف وعن حريم المنهج السلفي. فهم يحاربون الشيخ ربيع لذلك محاربة شديدة، وربما أطلقوا على السلفيين بأنهم مداخلة. وهكذا حرب الأنباز هذه لا زالت إلى اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. فالدعوة السلفية المنهج الوحيد القائم المتمسك بما كان عليه السلف. وإذا أراد الإنسان النصيحة لنفسه فعليه أن يتمسك بهذا المنهج السلفي، فإنه يكون على خير. ولكن مع الأسف كثير من الشباب ولا سيما في البلاد السعودية مخدوعون، مع الأسف يعيشون في خديعة كبرى وفي مؤامرة خطيرة أحرقتهم الحزبية وطمست على قلوبهم وعلى أبصارهم، فأصبحوا لا يعرفون الحق ولا يميزون بين الداعية السلفي وبين الداعية الإخواني، مع الأسف الشديد. وكبار الإخوان المسلمين في السعودية خدعوا الشباب وضحكوا عليهم وسلبوا عقولهم، سلبوا عقولهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي الشباب وأن يبصرهم وأن يبين لهم الحق. نعم اقرأ. وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون، تنفيذا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولتتضافر جهودهم فيرضى عنهم ربهم وتقوى شوكتهم، ويصلون بذلك إلى ما يريدون من عزة وسيادة وسعادة. ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق، ومن العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات وما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها. يعني الشيخ يطلب من السلفيين أن يكثفوا جهودهم وأن يجتهدوا اجتهادا عظيما في بيان دعوتهم، وهذا هو المطلوب منهم. نقف عند هذا الحد. هنا سؤال يقول: لو تذكر لنا بعض العلماء والمشايخ في عصرنا هذا ممن هم سائرون على منهج السلف الصالح وعرفوا باتباع من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. علماء الدعوة السلفية والحمد لله معروفون، وفي عصرنا هذا ظهر أئمة لهذا المنهج السلفي. وعلى سبيل المثال ممن نستحضره الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وتلميذه الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتلميذه كذلك الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، وأيضا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكذلك الشيخ محمود التويجري له كتابات طيبة جدا الرد على المخالفين، الشيخ صالح الفوزان لا زال حيا حفظه الله، والشيخ عبد العزيز عبد الشيخ، وكبار العلماء في البلاد السعودية على منهج السلف إلا من شد منهم. وأيضا في المدينة هؤلاء من علماء الرياض ونجد، أيضا في المدينة الشيخ محمد أمام رحمة الله عليه، الشيخ حمد الأنصاري، الشيخ ابن حسين العباد، الشيخ علي ناصر فقيه، الشيخ علي الحذيفي، هؤلاء أيضا من كبار دعاة المنهج السلفي، والشيخ ربيع المدخلي أيضا من علماء المدينة المبرزين ويسكن مكة حاليا، وأيضا علماء الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هذا يعتبر رأس السلفيين ومن أبرز الدعاة إلى المنهج السلفي، وأيضا الشيخ عبد القادر الأرنؤوط كذلك، وفي اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي محدث الديار اليمنية أيضا من كبار الدعاة إلى المنهج السلفي. هؤلاء العلماء وغيرهم ممن نسيتهم أو لم أستحضرهم هم أبرز الدعاة إلى المنهج السلفي، ولهم أصحاب وتلاميذ كثر ما يحصون كثرة كثير. الشيخ بن باز له تلاميذ، والشيخ مقبل له تلاميذ، والشيخ ربيع أيضا له تلاميذ وأصحاب، الشيخ محمد أمان الجامي له تلاميذ وأصحاب في المدينة، وهم كثر من المشايخ والدكاترة، والشيخ الألباني أيضا له تلاميذ وأصحاب كثر ممن لهم جهود طيبة جدا ومباركة في بيان المنهج السلفي وفي الدعوة إلى وفي بيان الدعوة السلفية، فالحمد لله. وهناك أيضا في مصر وفي المغرب وفي السودان وفي الباكستان وفي الهند كثير من الدعاة السلفيين، الدعاة السلفيين الصادقين إن شاء الله. فالدعوة السلفية لها رجالها ولها دعاتها ولها طلاب علمها في مختلف حال العالم، والحمد لله.